تدو عندك ايش في الف وباء وهاء التجنيس. جميل. يعني فيها نسخة وجدت امرأة تملكهم، المرأة بلقيس بنت شراحيل، كان أبوها ملك اليمن ولم يكن له ولد غيرها، فغلبت بعده على الملك. وهذا العجيب، يعني أول ما استنكره حتى قبل الشرك استنكر كون المرأة تحكم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها قومها يسجدون للشمس، فاستنكر حكمها بعدين استنكر شركها. وهذا غريب، يعني الـ الـ الـ يعني حتى الطائر يرفض أن تكون المرأة وليا. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والحديث البخاري كما تعلمون، وهو من أكثر صياغ العموم في النصوص. يعني ما هذه ذات نفي كما تعلمون، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم. ما أفلح قوم أي قوم، ولوا أمرهم أي أمر، امرأة أي امرأة. فكل أنواع والواقع كذلك يشهد بهذا. المرأة جيدة في التنفيذ، سيئة في الإدارة. يعني لما توكلها وكذا ما شاء الله، لكن تجعلها مديرة هي تتعب وتتعب. هي تحتاج من يوجهها. نعم. من كل شيء عموم يراد به الخصوص فيما يحتاجه الملك، ولها عرش عظيم يعني سرير ملكها. ووقف بعضهم على عرش ثم ابتدأ: عظيم وجدتها، على تقديري عظيم أن وجدتها وقوم أن وجدتها وقومها يسجدون للشمس. وهذا خطأ، وإنما حمله عليه الفرار من وصف عرشها بالعظمة، ألا يسجدوا لله من كلام الهدهد أو من كلام الله. وقرأه الجمهور بالتشديد وأن في موضع نصب على البدل من أعمالهم، أو في موضع خافض على البدل من السبيل، أو يكون التقدير لا يهتدون لأن يسجدوا فحذف اللام وزاد لا، وقرئ بالتخفيف على أن تكون ألا حرف تنبيه، وأن تكون الياء للنداء فيوقف عليها بالألف على تقدير يا قوم، ثم يبتدئ السجود. يخرج الخبأ الخبأ في اللغة الخفي، فقيل معناه هنا الغيب، وقيل يخرج النبات من الأرض، يخرج النبات من الأرض، واللفظ يعم كل خفي، وبه فسره ابن عباس. ثم تولى عنهم، أي تنحى إلى مكان قريب لتسمع ما يقولون. وروي أنه دخل عليها من كوة فألقى إليها الكتاب وتوارى في الكوة. وقيل إن التقدير انظر ماذا يرجعون ثم تولى عنهم، فهو من المقلوب والمعنى الأول أحسن. ماذا يرجعون من قوله يرجع بعضهم إلى بعضين القول؟ قالت: يا أيها الملأ، قبل هذا الكلام محذوف تقديره، فألقى الهدهد إليها الكتاب فقرأته، ثم جمعت أهل ملكها فقالت لهم: يا أيها الملأ، كتاب كريم، وصفته بالكرم لأنه من عند سليمان، أو لأن فيه اسم الله، أو لأنه مختوم كما جاء في الحديث كرم الكتاب ختمه من سليمان. يحتمل أن يكون هذا نص الكتاب بدأ فيه بالعنوان، وأن يكون من كلامها، أخبرتهم أن الكتاب من سليمان. وهذه السنة أن يكون اسم الكاتب في أعلى، إنه من سليمان، وإنه بسم الله، يعني من سليمان إلى بلقيس بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه إلى الملوك، من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، بعدين أسلم. وليس ما نفعله الآن العكس، إحنا نكتب رسالة بعدين في الأخير فلان. الأفضل أن تكون هي في الأعلى، الاسم في الأعلى. نعم. ممكن البسملة بعدين يبدأ. العجيب احنا في الجامعة مثلا في كل الكتب هكذا، من عميد الشريعة إلى رئيس قسم التفسير، دائما يبدأون هكذا، يحطون أول شيء اسم المرسل والمرسل عليه، بعدين يبدأون بالكتاب. وأتوني مسلمين، يحتمل أن يكون من القيادة بمعنى مستسلمين، أو يكون من الدخول في الإسلام. أولي قوة يحتمل أن أولو أحسن أولو قوة يحتمل أن يريد قوة الأجساد أو قوة الملك والعدد والعدد، وكذلك يفعلون من كلام الله تعالى تصديقا لقولها فيوقف على ما قبله، أو من كلام ابن قيس تأكيدا للمعنى الذي أرادته أو تعني كذلك يفعل هؤلاء بنا يفعلها. هذا اللي حصل. طبعا هي تستشيرهم وهذا يدل على عقلها، يا أيها الملأ أفتوني فيها ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. وهذا يدل على أيضا يعني أن قوة العسكرية عندهم في الطاعة التامة لها، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فهي قالت أيضا مما يدل على عقلها إن الملوك دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون هذه من كلامها ولا من كلام الله؟ يقول محتمل، وهو الظاهر مشهور على التفسير أنها من كلام الله، يعني الله تعالى يؤيد كلامها ويدل على تأييد كلامها ما قاله سليمان نفسه، قال بعد قليل يرجع عليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لها ويخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، نفس كلمة أذلة. نعم. وإني مرسلة إليهم بهدية، قالت لقومها إني أجرب هذا الرجل بهدية من نفائس الأموال، فإن كان ملكا دنياويا أرضاه المال، وإن كان نبيا لم يرضه المال، وإنما يرضيه دخولنا في دينه. فبعثت إليه هدية عظيمة وصفها الناس، واختصرنا وصفها لعدم صحته. طبعا تطويل في وصفها غريب جدا، ألف عبد، كل عبد عليه ألف حلة، وكل حلة فيها ألف جوهرة، وألف أشياء غريبة كذا يعني، لكن ما في هذا. هي لا شك أنها هدية جدا قيمة ومميزة مبهرة لمن كان طالبا لدنيا، لكنها لم تغر سليمان تماما يعني. بالضبط، بس كانت جدا مميزة. هي تبي تشوف هل هو طالب دنيا أو طالب آخرة. طالب الدنيا يستانس مثل هذه الهدايا ويرتاح ويفرح. نعم. أتمدونني بمال؟ إنكار للهدية، لأن الله أغناه عنها بما أعطاه. بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي أنتم محتاجون إليها فتفرحون بها وأنا لست كذلك. ارجع إليهم، خطاب للرسول وقيل للهدهد، والأول أرجح لأن قوله فلما جاء سليمان مسند إلى الرسول، لا قبال لهم بها أي لا طاقة لهم بها. قال يا أيها الملأ وأيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. القائل سليمان والملأ جمعه من الجن والإنس، وطلبوا عرشها قبل أن يأتوا وطلب عرشها قبل أن يأتوه مسلمين، لأنه وصف له بعظمة فأراد أخذه قبل أن يسلموا فيمنع إسلامهم من أخذ أموالهم، فمسلمين على هذا من الدخول في الإسلام. طبعا هذا التعليل صراحة يعني فيه ضعف، يعني يقول أنه أراد أن يأخذ عرشها قبل أن يسلموا، لأنهم إذا أسلموا يمتنعوا يعني تصبح أموالهم حرام، وهذا غير صحيح حقيقة. الأنبياء أعلى من ذلك، إنما أراد أن يظهر لها بعض أدلة نبوته بأن يحضر عرشها من اليمن إلى الشام، وهذا شيء يعني يكاد يكون مستحيلا يعني. كرسي الملك، كرسي العظيم يسمونه عرش، فهو يعني ليس كرسي عادي، كرسي كبير ومميز. وطبعا هو أراها عليه السلام مجموعة من الآيات، منها العرش عرشها، ومنها ملكها هو لما رأت ملكها، ومنها دخولها في القصر الممرد. هذه كلها كان ليس قط فقط هكذا استعراضا، بل هو أن يريها من آيات الله التي أعطاها إياه حتى يقنعها بالإسلام. لذلك آخر شيء قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت ناسريا. خروج كرسي من غرفة مثلا، أيوة يعني صعب جدا، وينتقل انتقال كذا في لحظة، يعني قطع الجزيرة العربية كلها في لحظة قبل أن يرتد لك طرفك، تأتي تراه بين يديك، وهذا شيء مذهل. وقيل إنما طلب عرشها قبل أن يأتوه ليظهر لهم قوته، فمسلمين على هذا بمعنى مقادين. قال عفريت، هذا وصح. قال عفريت روي عن وهب بن منبه أن اسم هذا العفريت الكودن. الكودن. والكودن. أيوة. الكودن. أنت عندكم إيش؟ كوزن. كوزن ها؟ والله يحتاج من العفريت متأكد. واحد يكون عنده تحقيق في أسماء الجن. ها الكودنا طيب لا أنت نسختك الله أعلم حاله شيء لا لا. قال قبل أن تقوم من مقامك قبل أن تقوم من مجلس الحكم وكان يجلس من غدوة إلى الظهر وقيل معناه قبل أن تستوي من جلوسك قائما. قال الذي عنده علم من الكتاب هو عاصف وكان رجلا صالحا من بني إسرائيل كان يعلم اسم الله الأعظم وقيل هو الخضر وقيل هو جبريل والأول أشهر وقيل هو سليمان وهذا بعيد آتيك به في الموضعين يحتمل أن يكون فعلا مستقلا أو اسم فاعل قبل أن يرتد إليك طرفك الطرف العين. نعم العين من الضحى إلى الظهر هذا العمل بس فقط ولا إيه يعني هذا مجلسه للحكم قضاء كان عادته نجلس من الصباح إلى الظهر خلاص يعني مستقلا أو مستقبلا عندنا مستقلا من تكون مستقبلا مستقبلا آتيك مين نعم الطرف العين فالمعنى على هذا قبل أن تغمض بصرك إذا نظرت إلى شيء وقيل الطرف تحريك الأجفان إذا نظرت فلما رآه مستقرا عنده قبل هذا محذوف تقدير فجاء الذي عنده علم من الكتاب بعرشها ومعنى مستقر عنده حاصلا عنده وليس هذا المستقر الذي يقدر النحويون تعلق المجرورات به خلافا لمن فهم ذلك يشكر لنفسه أي منفعة الشكر لنفسه قال نكر لها عرشها تنكير تغيير وصفه وستر بعضه وقيل الزيادة فيه والنقص منه وقصد بذلك اختبار عقلها وفهمها أتهتدي يحتمل أن يريد تهتدي لمعرفة عرشها أو للجواب عنه إذا سئلت أو للإيمان فلما جاءت قيل أهكذا عرشك كان عرشها قد وصل إلى سليمان قبلها فأمر بتنكيره وأن يقال لها أهكذا عرشك أي أمثل هذا عرشك ولم يقل لها أهذا عرشك لئلا تفطن أنه فأجابت بقولها كأنه جوابا على نحو السؤال ولم تقل هو هو تحرزا من الكذب أو من التحقيق في محل الاحتمال وهذا يدل أيضا على عقلها يعني لو قالت نعم هو لا ممكن كذبوها وقالوا أن عرشك يعني في اليمن وهذا منكر فيه شيء من اختلاف وإن قالت لا قد أيضا يقول هذه عرشك كيف تقرين لا فحتى هي تجيب جوابا بين نعم ولا قالت كأنه هو وهذا يدل على يعني عقلها دبلوماسية هو فعلا يعني هو محتمل الأمر محتمل عرشها ومحتمل أنها فهي حتى تخرج من هذا السؤال قالت وهذا يدل على ذكاء حقيقة نعم وأوتينا العلم من قبل يا شيخ هذا يدعو أن عرشها أوتي به بعد خروجه من اليمن أيوة بالضبط بعد ما بدأت بالسفر أرسل من يتم عرشها وأوتينا العلم من قبل هذا من كلام سليمان نعم هذا من سليمان ذكرنا هذا أنها إحدى آياته للدليل على رسالته ونبوته إحدى الآيات نعم هذا من كلام سليمان وقومه لما رأوها قد آمنت قالوا ذلك اعترافا بنعمة الله عليهم في أن آتاهم العلم قبل بلقيس وهداهم للإسلام قبلها والجملة معطوفة على كلام محذوف تقديره قد أسلمت هي وعلمت وحدانية الله وصحة النبوة وأوتينا نحن العلم قبلها أظن بلقيس كسر القاف ولا أنتم تضبطونها بالقيس بلقيس بلقيس كان تحكم حتى أيوة. وصدها ما كانت تعبد من دون الله هذا يحتمل أن يكون من كلام سليمان وقومه أو من كلام الله تعالى ويحتمل أن يكون ما كانت تعبد يعني وصدها ما كانت تعبد ابتداء عن الإسلام يعني هي رأت الآن العرش رأت جنود سليمان لكنها لا زالت وصدها ما كانت أن تنقاد وتسلم مباشرة لا زالت تحتاج الآيات الأخرى نعم. ويحتمل أن يكون ما كانت تعبد فاعلا أو مفعولا فإن كان فاعلا فالمعنى صدها ما كانت تعبد عن عبادة الله والدخول في الإسلام حتى إلى هذا الوقت وإن كان مفعولا فهو على إسقاط حرف الجر والمعنى صدها الله أو سليمان عما كانت تعبد من دون الله فدخلت في الإسلام. قيل لها دخولي الصرح، فلما رأت وحسبت لجة وكشفت عن ساقيها. الصرح في اللغة القصر، وقيل صحن الدار. كافرة وتكشف عن ساقيها، يعني كانت مغطية ساقيها، هي كافرة. الحين المسلمات، المسلمات كاشفين عن ساقيها حالة. نعم. وروي أن سليمان أمر قبل قدومها فبني له على طريقها قصر من زجاج أبيض، وأجرى الماء من تحته، وألقى فيه دواب البحر من السمك وغيره، ووضع سريره في صدره فجلس عليه. فلما رأت حسبته لجة، واللجة الماء المجتمع كالبحر، فكشفت عن ساقيها لتدخله لما أمرت بدخوله. وروي أن الجن كرهوا تزوج سليمان لها، فقالوا له إن عقلها مخبول، وإن رجلها كحافل الحمار، فاختبر عقلها بتنكير العرش فوجدها عاقلة، فاختبر ساقيها بالصرح، فلما كشفت عن ساقيها وجدها أحسن الناس ساقا، فتزوجها وأقرها على ملكها باليمن، وكان يأتيها مرة في كل شهر، وقيل أسكنها مع إذا صح هذا أصل زواج مسيار. أيوة هذا غريب يعني، بعيد جدا يعني. لكن يقول أصلا وأسلمت مع سليمان دليل على أنها انقادت لحكمه يعني، فأصبح الحكم له. يعني يعني هذا هو. بس إن صح أنه أبقاها يعني، طبعا الظاهر أنه لم يبقى يعني. قال إنه صرح. طبعا هذا كلام يذكر بالتفسير لكنه لا أصل لها. زواج منها. زواج صح. مشهور على الزواج. يعني يذكر مثلا سيدنا يوسف، يعني هل فيها هو قال إن سيدنا يوسف تزوج زليخة؟ يعني سبحان الله، يعني تقريبا يمكن في متشابهات. يعني هذيك ما ثبت فيها شيء، لكن هذه مشهور صراحة. قال إنه صرح ممرد من قوارير، لما ظنت أن صرح لجة